لو واحد صلى العشاء وبعد ما مضى جزء من الليل قام توضأ وأوتر، وبعد ما انتهى الوتر تذكر أنه صلى العشاء على غير طهارة، ماذا سيفعل؟ سيقوم ويتوضأ ويصلي العشاء، لكن ما حكم صلاة الوتر هذه التي صلاها؟ لا تصح وترا. ما نقول تعبك راح بلاش، لا ما يضيع عند الله شيء، لكن نقول لا تصح وترا، يعني لو أردت أن تصلي وترا لابد أن تعيدها الآن، لابد أن تعيدها.